اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، إن قلت هناك فرق بين الأمر بالضدين، إن قلت هناك فرق بين الأمر بالضدين في عرض واحد والأمر بالضدين بنحو الترتب الطولي كما هو قول القائلين عليهم السلام بالترتب، إن قلت بهذه المقالة أقرأ كتاب لوضوح المطالب في هذا اليوم نحاول التسارع نحوهما. إن قلت، ولأن مضمون هذه العبارات مضمون إن قلت وقلت مرة أيضا، إن قلت فرق بين الاجتماع للضدين في عرض واحد، بين الاجتماع للضدين في عرض واحد، هذا من طلب الضدين، وطلب الضدين محال، نحن نلتزم ونعترف بهذا أن الاجتماع بنحو عرضي بنحو في كفة واحدة أن يطلب منك الآمر أن تزيل وتصلي دفعة واحدة، هذا صحيح، فرق في عرض واحد. والاجتماع كذلك، يعني شنو الاجتماع كذلك؟ يعني واجتماع طلب الضدين بنحو الترتب الطولي، بنحو الترتب الطولي، فإنه إذا كان بنحو الترتب الطولي لم يبق معه محذور اجتماع الضدين، لأن مرتبة الأهم سابقة على مرتبة المهم. كذلك أي بنحو الترتب الطولي، فإن الطلب والبحث والأمر في كل منهما أي من الضدين في الأول، يعني فيما لو كان في عرض واحد، في الأول أي فيما لو كان في عرض واحد يطارد الآخر، يعني يضاد الآخر يمانع الآخر، طلب الصلاة في عرض وفي ظرف زماني يطلب أيضا فيه الإزالة، فإن الإزالة تضاد الصلاة والصلاة تضاد الإزالة، في كل الوقت في الأول يطارد الضد الآخر بخلافه، بخلاف الطلب للضدين في الثاني، وهو الطلب بنحو الترتب، وهو الطلب بنحو الترتب، فإن الطلب بغير الأهم، المراد من غير الأهم هو المهم وهي الصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن الطلب بغير الأهم أي إن الطلب للمهم كالصلاة لا يطارد طلب الأهم، من الواضح أن طلب المهم ليس في عرض طلب الأهم، فإذا كان الطلب بالفعل للأهمي في ظرف طلب الأهم المتقدم ليس هناك من طلب للمهم المتأخر على نحو الترتب الطولي، فإن الطلب بغير الأهم أي غير الإزالة كطلب الصلاة لا يطارد لا يضاد لا يمانع طلب الأهم، لأنه ليس في كثرته بل هو في مرتبة متأخرة طولية، واضح؟ فإن طلب غير الأهم كالصلاة على تقدير إتيانه، أرجو توجه الضمائر ليست متناسقة، فإن طلب غير الأهم أي المهم كالصلاة يكون بلي فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، على تقدير من؟ على تقدير عدم الإتيان بالأهم، يعني على تقدير عصيان الأهم، إذا عصيت الأهم تصل مسألة المهم إلى مرحلة الفعلية، لأنه واجب بشرط وليس واجبا بنحو إطلاقي، فلا يكاد يريد المولى فلا يكاد يريد المولى غيره غير الأهم، غيره غير الأهم على تقدير إتيانه، أي على تقدير إتيان الأهم. لو كنت قد حضرت نفسك لامتثال الأهم، ففي ظرف الأهم المولى لا يريد منك غير الأهم. يعني المطلوب منك في السلسلة الطولية قبل مرحلة العصيان هو الذي دفعت إليه وبعثت إليه، هو الأهم عليه السلام. فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره، أي أمر الأهم، أي أمر الأهم. فإذا يقول القائل بالترتب، أين المطاردة، أين المعارضة؟ فإنك لو أردت امتثال خطاب الأهم لم يكن هناك للمهم خطاب، واضح المثل؟ فإذا على تقدير الإتيان الأهم متقدم ولا محل للمهم في ظرفه، فلا مطاردة في المقام، واضح المثل؟ قلت أيضا مضمونها قد مر، قلت تعبير جديد لما تقدم من المعنى، قلت نعم في ظرف امتثالي، قلت نعم في ظرف التصميم على امتثال الأهم ليس هناك خطاب للمهم كلام مستحيل، لكن حين التصميم على عصيان خطاب الأهم يتوجه عليك خطاب المهم، وفي ظرف توجيه الخطاب على المهم يجتمع مع خطاب الأهم، لأن خطاب الأهم كان مطلقا وليس مقيدا بقيد. فإذا على فرض عدم العصيان بعد كلام المتين لا اجتماع ولا مطاردة لأن الخطاب للأهم، لكن على فرض العصيان إذا حصل شرط المهم وهو العصيان وصار المهم فعليا، أفعلية الأهم أيضا كانت باقية لأخلاقها، فيجتمع في هذا الظرف المهم والأهم فيكون في عرض واحد. والخطاب من الآمر الحكيم على أمرين متضادين دفعة واحدة غير صحيح، حتى ولو كان الاجتماع بسوء اختياري المكلف كما تقدم بالآن. قلت ليس شعري، يعني هذا الأمر تقدم منا ووضحنا كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم، كيف الأمر بغير الأهم لا يطارد الأهم، الأمر بغير الأهم وهو المهم في ظرف خطابه وهو ظرف العصيان يصبح مطاردا مضادا للأهم، فيجتمع في ظرف واحد. ليس شعري، كيف لا يطارده الأمر بغير، كيف لا يطارد المهم الأمر بغير الأهم، كيف لا يطارده، يعني كيف لا يطارد المهم الأمر بغير الأهم، وهل يكون طرده طرد غير الأهم له للأهم إلا من جهة فعليته، أي فعلية غير الأهم وهو المهم، أي فعلية غير الأهم وهو المهم. إذا وصلت المسألة إلى مرحلة فعلية الأهم، إلى مرحلة فعلية المهم في هذا الظرف يصبح المهم فعليا في الخطاب، في حين أن الأهم أيضا كان فعليا. وهل يكون طرده طرد غير الأهم له للأهم إلا من جهة فعليته، فعلية غير الأهم وهو المهم كالصلاة، ومضادته ومضادة متعلقه، متعلق من؟ متعلق الأمر بغير الأهم. ما هو متعلق الأمر بغير الأهم؟ وهي الصلاة، وهي ما تعلق بها الخطاب. ما تعلق الخطاب بمن؟ الصلاة الخارجية، فالصلاة الخارجية امتثالها يضاد امتثال الإزالة وهو متعلق الأهم، بل من جهة فعليته ومضادة متعلقه، أي متعلق الأمر بغير الأهم وهي الصلاة مثلا، له للأمر لمتعلق الأمر بالأهم وهي الإزالة. لمتعلق الأمر بالأهم وهي الإزالة. وقفة واو استئناف، وقفة واو استئناف، وعدم إرادة غير الأهم. شيخنا تقدم من الآخوند رحمه الله، على أنه بدون فرض العصيان الكلام متين، الخطاب للأهم ولا فعلية للمهم. وعلى مثلا سيكون هنا خطاب واحد هو لمن؟ للأهم. لكن في ظرف عصيان الأهم يحصل شرط المهم وهو العصيان، وإذا حصل شرط المهم صار المهم فعليا مثلا، وإذا صار المهم فعليا الأهم باق على أصلاقه مثلا، وإذا كان باق على أصلاقه فهو فعلي أيضا. ففي ظرف امتثالي وفعلية المهم يكون الأهم فعليا، فيكون الخطاب على كل من الضدين بالفعل، وتوارد الخطابين على أمرين مختلفين متضادين ومتعلقين لا يجتمعان كالصلاة والإزالة جمع طلب لجمع الضدين. هكذا يدعي المصنف، كلامه صحيح شيخنا أو غير صحيح له محل آخر. بل على كل هو الآن قاعد يقول فيها فعليا شيخنا، هو الآن شيخنا من تأمل في مسألة الترتب وجدها أمرا بديهيا واضحا لا نقاش فيه، فإن الخطابات الترتبية عند العرف من المسلمات. بالشرع أيضا لها أمثلة كثيرة جدا فهي من المسلمات، في العقل أيضا من المسلمات. فنقاش الآخوند رحمه الله بنظري نقاش لأمر بديهي، ولكن الأمور البديهية إذا جعلت في محط الدليل والبرهان تصبح معقدة، كما وأن إطالة الوجود من البديهيات غير القابلة للفتح. ولا أظن أن أحدا يقول بإطالة الماهية، ومن نسب إليه القول بإطالة الماهية كان غير صحيح، كان في النسبة تأمل لا في قول القائل تأمل. كذلك هنا الترتب من البديهيات الأولية يعرفها كل إنسان بفطرته. بني كن مجدا في طلب علمك وفي سعيك وفي جهدك، فإذا يئست من ولدي أنه لا قابلية له لطلب العلم أو أنه لا يريد أن يطلب العلم، فأقول له إن كنت لا تريد طلب العلم فعليك على أقل أن تكون مجدا في العمل. هذه خطابات فطرية. بل قلت كذا كذا، وعدم إرادة غير الأهم، من هو غير الأهم؟ هو المهم أي الصلاة. وكان من اللازم وكان من الأولى والأرجح للشيخ الآخوند رحمه الله أن لا يعبر بمثل هذه التعابير، فيقول وعدم إرادة المهم، لأن الكفاية فيها تعقيدا ما فيها من الضمائر وما فيها من الإشكالات، فما كان ينبغي أن يزيد التعقيد تعقيدا من هذه العبارة. وعدم إرادة غير الأهم وهو المهم كالصلاة على تقدير عدم الإتيان به، على تقدير الإتيان به أي بالأهم، يعني على تقدير الإتيان بالأهم، ليس هناك من تقدير للمهم وليس هناك طلب للمهم. وعصيان أمره وعصيان أمر المهم للأهم، على تقدير الإتيان بالأهم مثلولة وعصيان غبري. أنا ما عندي مثال، أقرأ عبارة الموجودة عندي. وعدم الإرادة غير الأهم كالصلاة على تقدير الإتيان به أي بالأهم، على وعدم إرادته هنا وعدم إرادة الصلاة على تقدير إتيان ذلك الأهم، واضح المثل؟ أقرأ العبارة، وعدم إرادة غير الأهم، يعني أن الصلاة وهي الأهم لا تكون مرادة على تقدير الإتيان به أي بالأهم، واضح العبارة؟ لا يوجب عدم طرده، موجودة؟ لا أنا قرأت الشبه، لا يوجب عدم طرده، عدم طرده غير الأهم كالصلاة، عدم طرده يعني عدم مضادة وعدم معاندة الأهم كالصلاة لطلبه أي لطلب الأهم وهي الإزالة، بل على تقدير امتثال الأهم لا مضادة، أرجو التوجه، على تقدير امتثال الأهم لا مضادة لا مطاردة، لأنه على تقدير امتثال الأهم لا محل ولا بحث ولا دفع للمهم من قبل الآن، لكن على تقدير العصيان، على تقدير العصيان يكون الأهم أيضا فعليا. لا يوجب عدم طرده، طرد غير الأهم كالصلاة لطلبه، لطلب الأهم وهي مع تحققه غير الأهم، يعني مع فعليته، مع تحققه، مع إطلاقه، إطلاق مع تحققه أي غير الأهم، على تقدير عدم الإتيان به أي بالأهم. إذا لم تأتي بالأهم تحقق طلب المهم، لو ما تحقق تحقق طلب المهم، وإذا تحقق طلب المهم في هذا الظرف تحصل المضادة، وهذه المسألة قلنا مرة معناها، وعصيان امتثال وعصيان أمره أي الأهم، فيلزم اجتماعهما أي اجتماع طلب الأهم والمهم في ظرف العصيان. على هذا التقدير، يا تقدير، على تقدير وظرف العصيان، على هذا التقدير وهو عصيان الأهم، وهو عصيان الأهم وإتيان المهم وفعلية المهم، مع ما هما أي الضدان عليه من المطاردة والمضادة من جهة المضادة، بين من؟ بين الخطابين، أهناك مضادة بين الخطابين؟ يقول لا، لا نقول أن المضادة بين الخطابين، الإشكال ليس في الخطاب، الإشكال في متعلق الخطاب، والحكيم الآمر حينما يأمر بشيء متعلقه لا يمكن أن يجتمع، فالامتناع من جهة المتعلق وهو فعل الصلاة وفعل الإزالة، من جهة المضادة بين المتعلقين أي متعلق الأمر بالأهم وهي الإزالة ومتعلق الأمر بالمهم وهي الصلاة، فهما من بجهة وبلحاظ المتعلق يتحقق بينهما التضاد، مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، كأن قائل يقول في ظرف عدم العصيان لا مطاردة مثلنا، لأن المهم لا يطارد الأهم في ذلك الظرف، في ظرف أكرر العبارة، في ظرف عدم العصيان والتصميم على امتثال الإزالة لا مطاردة، لأن المهم لا يطارد الأهم في هذا الظرف، قال بلي نحن معك، لكن يكفي الطرد عند ظرف العصيان، أي طرد الأهم للمهم، فالمهم لا يطارد الأهم في ظرف عدم العصيان، لكن الأهم يطارد المهم في ظرف العصيان، ويكفي هذا للامتناع، بلي مع أنه ضمير فعل يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم لإطلاقه وعدم تقييده بقيد، فإن الأمر بالأهم على هذا الحال، يا حال، على حال العصيان لأمر الأهم، على هذا الحال، على حال العصيان لأمر الأهم وفعلية المهم، يكون الأهم طاردا يكون الأهم طاردا لطلب الضد وهو المهم كالصلاة. واحد عبارة كما كان الأمر بالأهم، كما كان الأمر بالأهم طاردا للضد كالصلاة، طاردا للضد كالصلاة في غير هذا الحال، أي في حال غير العصيان. الأمر بالأهم طارد دائما ونافي دائما للأمر بالمهم، لأنه فعلي لا شرط ولا قيد له، فيكون فلا يكون عفوا فلا يكون له أي لطلب الضد وهي الصلاة وهو المهم وهو الأمر بالمهم، فلا يكون لطلب الأمر بالمهم معه مع الأمر بالأهم أصلا بمجال أو مجال. واحد مثلا فلا يكون لطلب الكذا لطلب المهم مع طلب الأهم أصلا مجال، لا في حال عصيان أمر الأهم، لا في حال عصيان أمر الأهم ولا في حال عدم العصيان. فلا يكون له يعني الأمر بالمهم لا يضاد الأمر بالأهم، لكن عند العصيان يأتي الأمر بالأهم فيعارض الأمر بالمهم، فيكون طلبا للضدين بلحاظ المتعلق، وطلب الضدين محال صدوره من الآمر، سواء كان بسوء الاختيار اجتمع الضدان أو لا بسوء الاختيار. يعني من أول الأمر ليس من المعقول أن يقول الآمر الحكيم للإنسان صلي أذك، وكذلك ليس من المعقول للآمر الحكيم أن يقول لمن عصى صلي أذل. واضح العبارة؟ أرجو التوجه لأن كن العبارة واضحة. إن قلت شيخنا الآخون كيف تنكر القول بالترتب وهو الطلب الطولي، والحال أن هذا من الأوليات الواقعة في العرف، فإن العرفاء يفهمون ويعرفون هذا، وعندهم من البديهيات يأمر الأب ابنه بشراء كذا فيقول له إن عصيته فاشتري كذا، ادرس فإن عصيته فلا أقل كن حاملا، وامثل هذه الأمور. والوقوع أدل دليل على الإمكان، ثم تقول ممتنع عقلا لأنه من طلب الضدين وطلب الضدين محال، نقول لك الوقوع الخارجي أدل دليل على من؟ على الإمكان. الشيء قبل الوقوع يتكلم في حقه، أهو ممكن؟ زيد قبل زواجه أو بعد زواجه قبل أن يصير صاحب ولد يقال أمن الممكن أن يكون له ولد أو ليس من الممكن، لكن من بعد ما تزوج وأصبح له ولد بالفعل ليس من الصحيح أن يقول قائل أمن الممكن أن يكون له ولد أو ليس من الممكن، لأن الوقوع أدل دليل على من؟ على الإمكان. إن قلت بلي إن قلت لتصحيح الترتب إن الشيء بعد وقوعه خارجا لا معنى للقول بامتناعه، إن قلت بهذه المقالة، إن قلت فما الحيلة فيما يعني فما هو خلاصة شيخنا فيما وقع، يعني شنو وقع؟ يعني وقع من الأوامر الترتبية وصار واقعا بالفعل، والوقوع أدل دليل على الإمكان، كذلك أي بنحو الترتب من طلب الضدين في العصيات. طلب الضدين في العصيات ما كيف تحتال لرده، وماذا تصنع شيخنا الآخون لرده؟ قلت شنو يعني؟ يقول الشيخ الآخون أقول لك أن ما يظهر منه الترتب هو ظهور بدوي وليس هناك من ترتب في الواقع، لأن الترتب الذي أنت ظننته ترتب ليس بترتب. الأب يقول لولده كن جادا في طلب العلم، ثم من بعد فترة من الزمان حينما ييأس من بذل الجهد من قبل ولده في طلب العلم يتجاوز أن يعرض ويرفع اليد تفاهمون. يتجاوز أن يرفع اليد عن الأمر بالأهم ولا يبقى هناك إلا الأمر بالمهم. فالأمثلة العرفية ليست من باب طلب الضدين بل من باب ورود خطاب، فلما عصي وأعرض عنه الآمر وسقط خطابه ورفع الآمر يده عن ذلك الخطاب فأصبح كلا خطاب، جاء خطاب آخر في مرحلة جديدة فقال كن عاملا كن مجدا في العمل، فهو ليس من طلب الضدين، ظاهره طلب الضدين وواقعه ليس من طلب الضدين، واضح العبارة. وثانيا من أجل أن تخف العقوبة التي توجهت لعصيان الخطاب الأول يكون امتثال الخطاب الثاني لتخفيف تلك العقوبة، يكون لا لأنه مأمور به الإنسان لعله، بل من باب الأمر الإرشادي. لما عصى الإنسان الجواب الأول واضح أنه من بعد التجاوز والإعراض عن الخطاب الأول ما صار إلا الخطاب الثاني، حيواح المثل الصورة الثانية. أو نقول أن الخطاب على الأهم كان فعليا مولويا، والخطاب على المهم ما كان خطابا فعليا مولويا وإنما كان خطابا إرشاديا، والخطاب الإرشادي ليس بخطاب إنشائي بالفعل، ولذا لا عقاب عليه، لكن الامتثال يكون تخفيفا للعقوبة، وتكون مثوبة المقام لرفع شدة العقوبة التي ارتكبها بالنسبة إلى الأمر المولوي. قلت ما يظهر منه الترتب عند العرف لا يخلو، إما أن يكون الأمر بغير الأهم، قل شيخنا الأمر بالمهم، إما أن يكون الأمر بغير الأهم، من هو غير الأهم؟ يعني الأمر بالصلاة، الأمر بالمهم بعد التجاوز، يعني بعد الإعراض ورفع اليد عن خطاب أذل، من بعد ما ييأس الآمر ويرى الإنسان لا يريد أن يمتثل الأهم يعرض عن الأهم ويرفع يده عن الأهم، بعد التجاوز عن الأمر به أي بالأهم وطلبه أي طلب الأهم، حط التفسير حقيقة، في الحقيقة الإنسان. وأما هذا احتمال الأول مولولة، فيبقى الخطاب فقط وفقط للأمر بالمهم لأن الأمر بالأهم ارتفع وأعرض عنه الآمر. وأما أن يكون الأمر به أي بالمهم، وإما أن يكون الأمر به أي بالمهم إرشادا، يعني ليس أمرا مولويا، أمر إرشادي، إرشادا إلى محبوبيته أي المهم وبقائه أي المهم على ما هو عليه من المصلحة، كأنه يريد أن يقول لك أيها الإنسان، قبل توجه العبارة، كأنه يريد أن يقول لك الآمر أيها الإنسان الذي عصيت الخطاب الأهم، اعلم أن خطاب المهم سقط للتزاحم، فالملاك باق فيه لأن المقام ما كان من التعارض حتى يكون المصلحة والملاك في أحد الخطابين. مثلولة، فإذا كان الخطاب من باب الأمرين كان الخطاب تزاحميا، يعني سقط الخطاب للصلاة للتزاحم، مثلولة، وإذا سقط خطاب الصلاة للتزاحم تعرف على أن هناك ملاك. صلي سقطت كلمة صلي خطاب صلي سقطت، لكن الصلاة كانت ذا ملاك، كانت ذا مصلحة. فلعل خطاب بصلي وأزل، أزل خطاب مولوي، صلي خطاب إرشادي، يعني يريد أن يقول لك ويرشدك أنه لما كان المقام من المتزاحمين فإن خطاب صلي سقط، لكن الصلاة لما كانت من الماهيات المحبوبة فاعلم أنها لم تسقط بأمرها وبملاكها، سقط خطابها، سقط أمرها، لكنها بقت على الملاك، أي بقت على المحبوبية الذاتية، فأنت يجوز لك أن تأتي بها لملاكها. هذا إرشاد واضح المسألة. بلي، وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة من جهة الأهم، لولا المزاحمة من جهة الأهم، وأن الإتيان به أي بالمهم بعد الخطاب الإرشادي شقل لك، بعد الخطاب الإرشادي شقل لك، وأن الإتيان بالمهم يوجب استحقاق المثوبة، لأن في ملاك مولولا. فالآن حينما عطيت خطاب أزل وأنت تعلم أن سقوط خطاب صلي كان للمزاحمة لا للمعارضة لا للتخصيص لا لأمثال هذه الأمور، حتى يسقط الخطاب، حتى يسقط الشيء خطابا وملاكا، فإذا أنت تعلم على أن هنا مثوبة باقية، وأن الإتيان بالمهم يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها أي بهذه المثوبة، فيذهب بها أي بهذه المثوبة الحاصلة من إتيان المهم، من إتيان المهم لملاكه، فيحصل بها بعض ما استحقه العابد، بعض ما استحقه العابد من العقوبة. على أي شيء يستحق العبد العقوبة؟ على مخالفته وعصيانه، على مخالفته وعصيانه، على مخالفة الأمر بالأهم. مثلنا لا أقل، المولى لا يراك متمردا على كل حال، تمردت في الإزالة، عليك أن تأتي بأمر يحبه الله وهي الصلاة حتى تخفف الوطأة على نفسك يوم القيامة. هذا إحشاء، لا أن الأمر بغير الأهم وهو المهم كالصلاة أمر مولوي فعلي، مو من باب الأمر المولوي الفعلي، بل من باب أي شيء، بل من باب الأمر الإرشادي، كالأمر به أي كالأمر بالأهم الذي كان أمره فعليا لا مولويا لا إرشاديا. فافهم وتأمل جيدا، واضح العبارة. ثم جاء المحقق الآخوند ليورد النقضا على القائلين بالترتب بنظره من النقوض العقلية، فقال لو كانت من المعقول توارد خطاب فيني، يعني صلي عطل يعني أزل، فإن عطيت فصلي، لو كان هذا من المعقول، فأنت تدعي ورود خطابين فعليين بنحو ترتبي قولي موكل له، نأتي ونقول لك شيخنا لو أن إنسانا أعرض عنهما معا، يعني ترك الإزالة وترك الصلاة معا، أتلتزم بعقابين في المقام؟ أنت لا تلتزم لعلك بإقتطاع بعقابين، بعقاب ترك الإزالة وبعقاب ترك الصلاة، وتلتزم بأنه عفى خطابا واحدا، فالتزامك بعقوبة واحدة يدل على أنك لا ترى خطاب بين طوليين في المقام. واضح المسألة. ثم إنه ضمير شأن لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب، أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه، يعني بما هو لازم القول بالترتب، بما هو لازم القول بالترتب. شيخنا ما هو لازم القول بالترتب؟ ما هو من لوازم القول بالترتب غير الصحيحة التي لا يمكن الفرار منها، قال من بيان باللازم من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين. يعني شو في صورة مخالفة الأمرين؟ فيما لو صمم أن يترك الصلاة وأن يترك الإزالة معا، أن يترك الأهم والمهم معا، لا أظن من الاستحقاق لعقوبتين، يعني لا أظن كترتزم بعقوبتين، بل فإذا هنا لا أظنك تلتزم بعقوبتين، بل تلتزم بما؟ بعقوبة واحدة وهي ترك الأهم. وتقول إن الترك للصلاة، إن الترك للصلاة لا عقوبة له، لكن تركت أمرا إرشاديا ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، ضرورة قبح العقاب على ما كتب العبارة قليلة، كتب العبارة ثم نبينها، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، لأن الأمر بهما طلب للضدين أو طلب لجمع الضدين، وكان جمعهما ممتنعا وغير مقدور للمكلف. فإذا لا يكون عند تركهما إلا عقاب واحد. أرجو توجه الكتاب، ضرورة قبح العقاب. يقول المصنف لما كان جمعهما من المحال، فإذا ما كان الإنسان قادرا على جمعهما، وإذا لم يكن قادرا على جمعهما لا يعقل أن يعاقب حيث على تركهما عقابين متعددين، لأن التكليف يتعلق بالمقدور، ولما كان جمعهما غير ممكن فإذا لا عقوبة على تركهما، وإنما العقوبة تكون على المقدور منهما وهو الأهم. هكذا يقول الآخر في المقام، أي عقوبة للإزالة وعقوبة لترك الصلاة. ولذا كان سيدنا الأستاذ الشيرازي الكبير حدث سره لا يلتزم به أي بهذا اللازم، وهو ورود عقابين حين تركهما، على ما ببالي وكنا نورد به أي بهذا اللازم، يا لازم عقابين، على الترتب، يعني كنا نورد على القول بالترتب، نورد عليه أنه يرد عليه هذا اللازم الباطل. وكان السيد رحمه الله بصدد تفقيه، يقول وكان السيد يحاول أن يصحح الإشكال هنا، يعني معناه كأنه وما جاء بشيء بنظري مصححا لورود الإشكال، فقد ظهر أنه ضمير شأن لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها أي العبادة لما هو أهم كالإزالة منها من العبادة إلا ملاك الأمر. فإذا النتيجة شنو صارت؟ لا وجه لصحة العبادة، العبادة ليست صحيحة للخطاب، وإنما هي صحيحة لبقاء ملاكها. فإذا من جاء بالصلاة وترك الإزالة لا يكون إلا عملا محبوبا لمحبوبيته الذاتية وما شاكل هذه الكلمة، إلا ملاك الأمر وهو محبوبية ذاتية لا لامتثال أمرها. نعم فيما كانت العبادة وهي الضد موسعة، وكانت العبادة مزاحمة للأهم، تلك الإزالة؟ أبي توجه مسألة واضحة. هل الخطاب على الطبيعة؟ هل الأوامر متوجهة على الطبايع أو الأوامر متوجهة على من؟ على الأفراد. هذا نزاع بين الأعلام. القول المشهور أن الخطاب أن الأوامر صلي ثم حج متوجهة على من؟ على طبيعة الصلاة، يعني يراد منك إيجاد هذه الطبيعة وليس متوجها على الأفراد. فإذا كان الخطاب على الطبيعة أرجو التوجه، وقيل لك صلي، الطبيعة لها أفراد، واحد لها أفراد عرضية ولها أفراد طولية. نضرب مثال: من أول الزوال حتى المغرب هذه أفراد طولية زمانية لامتثال الصلاة. الوقت الأول الفرض 5 دقائق، الوقت الثاني الفرض 5 دقائق، الفرض الثالث الفرض 5 دقائق. فلنا هنا أفراد طولية زمانية لطبيعة الصلاة. فالصلاة الزمن الأول أحد أفرادها، الزمن الثاني أحد أفراد امتثالها، وهكذا. وعدنا أفراد عرضية، يعني أنت حينما يدخل الزوال تتمكن أن تصلي في بيتك أو في المسجد أو في الشارع أو على السطح أو في السرداب أو إلى آخره. هذه أفراد عرضية لامتثال ذلك الفرد. لا كلام لنا في الأفراد العرضية، نريد أن نتكلم في الأفراد الطولية. فطبيعة الصلاة بما هي مأمور بها شملت الفرد الأول، شملت ال5 دقائق الأول مشلولة، وشملت الثاني، وشملت الزمان الثالث، وشملت الزمان الآخر الذي زوحم. من هو الفرد الأول الذي زوحم بالإزالة؟ هو الفرد الأول للصلاة مشلولة. يقول المصنف الذي زوحم من أفراد الطبيعة، من هو الفرد الأول من أفراد الصلاة؟ وهذا زحمة. بقية أفراد الصلاة في 5 دقائق الثانية والثالثة إلى آخر الوقت، هذا لم يزاحم بخطاب الإزالة. فبقية الأفراد بقيت على حالتها. الذي زحمة من هو؟ الذي زحمة هو أول الوقت، مثلا أول الأزمنة زحمة بخطاب أزل، هذا سقط خطابا ولم يسقط ملاكا، سقط خطابا ولم يسقط ملاكا، فبقي على ملاكه لأن الطبيعة كانت شاملة له وشاملة لبقية الأفراد. فالملاك الموجود فيه موجود في بقية الأفراد. سقط خطاب صلي في ذلك الظرف الخاص للمزاحمة، بقية الصلاة على حالتها في بقية الأفراد بلا مزاحمة، لأنها وهو شلولة بقي هذا الفرد بلا مزاحمة في ملاكه وإن سقط خطابه. هذا الكلام من الأقل أهو صحيح أو ليس بصحيح له تأمل. شيخنا في صورة ضيق الوقت لا شبهة ولا ريب أن الصلاة هي الأهم فتقدم على الإزالة، فينعكس الأمر فتكون الصلاة هي الأهم وتكون الإزالة هي المهم. فعلى من تضيق وقته أن يصلي وأن يترك الإزالة ثم بعد ذلك يتوجه إلى خطاب الإزالة. كلامنا وشيخنا فيما لو دخل المسجد عند الأذان فوجد نجاسة في المسجد، هنا خطاب أزل أهم من خطاب صلي فضل لك. لا كل ما فضل، بل الآن يريد أن يرد القائلين بالترتب أي بوجود خطابين طوليين أنه لا خطاب بالنسبة إلى المهم، وإنما نمتثله من باب الأرشاد، نمتثله من باب الملاك وامثال هذه العبائر. ما يطرق الأمر تزاحم الأهم والمهم. لكلامنا وين؟ إحنا مو كلامنا في الإزالة وفي الصلاة، كلامنا في خطابين متزاحمين، بينهما أهمية، بينهما أهم ومهم الفصل. بل أحسنتم، المهم هو الفعلي وذاك عند العصيان. لا لا لا، كل كلماتنا لحتى الآن شيخنا في الوقت الموسع وليس في الوقت المضيق، لأنه لو كان الوقت مضيقا أكرر يكون الخطاب للصلاة دون غيرها. هذا ما يشك فيه. بل وكانت العبادة مزاحمة بالأهم كالإزالة في بعض الوقت. يا بعض الوقت، أفرض بعض الوقت أول الوقت، أحسن ذلك الوقت الذي زاحم وقت الإزالة نفرضه أول الوقت، لا في تمامه، لا في تمام الوقت. قلنا الوقت نفرض له 20 مصداق امتثال، نفرض له 100 مصداق امتثال، 5 دقائق الأولى، الدقائق الثانية، الثالثة، 5 الأولى مزاحمة. يمكن أن يقال ضمير شأن حيث كان الأمر بها أي بالعبادة على حاله، أي باق على حاله، على حاله أي باق على حاله، لأن الأمر كان واردا على الطبيعة بما لها من الأفراد. مثلا الأمر كان وارد على من؟ على الطبيعة بما لها من الأفراد. فإذا سقط الخطاب عن فرد للمزاحمة بقي الأمر للطبيعة الصلاتية على حاله. واضح المثل؟ وإن صارت العبادة مضيقة. ليش مضيقة؟ كانت شاملة الطبيعة لكل أفرادها. الآن للمزاحمة سقط منها فرد واحد لما سقط، فتضيقت الطبيعة. كان لها من الأفراد 100، كان لها من الأفراد 20، الآن بقي لها من الأفراد 99، بقي لها 19، وانزل هذه العبادة. وإن صارت العبادة مضيقة لخروج فرد منها وهو الفرد المزاحم بالأهم، لخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها أي من أفراد طبيعة العبادة من تحتها أي من تحت العبادة، من تحت تلك الطبيعة العبادية. بلي أرجو التوجه. يمكن أن يقال أنه حيث كان الأمر على حاله أمكنه، أي أمكنه والمتعلقة بما تقدم، حيث كان الأمر على حاله أمكن أن يؤتى بما زوحم منها أي من أفراد الصلاة، أي من أفراد الصلاة، وهو الفرد الأول من أفراد الطبيعة الذي زاحمه الأهم، فإنه وإن خرج من تحت الأمر خطابا لكنه بقى تحت الأمر ملاكا. واضح المثل؟ بل أقرأ العبارة، أمكن أن يؤتى بما زوحم من الطبيعة لا بداعي صلي، أرجو التوجه، صلي سقطت للمزاحمة، بداعي ذلك الأمر، بداعي ذاك الأمر يا أمر، وهو أمر الطبيعة لا الأمر الخاص على ذلك الفرد، بداعي ذاك الأمر، فإنه إشارة إلى دفع دخل، وإن كان الفرد المزاحم بالأهم، خارجا عن تحتها أي عن تحت الطبيعة للمزاحمة بما هي، أي الطبيعة مأمور بها، بما هي مأمور بها، هذا الفرد ليس مأمورا به، لكن بما هي محبوبة هذا الفرد محبوب. وإن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، إلا أن الفرد المزاحم لما كان وافيا بغرضها أي بغرض الطبيعة كان بغرضها كالباقي من الأفراد تحت الطبيعة، كان عقلا مثله في الامتثال، في الاتيان به في مقام الامتثال. كان إذن أرجو توجه أن التنظير لا في الخطاب وهو الصلي، التنظير في من؟ تنظير من خرج بالمزاحمة مع بقية الأفراد غير الخارج بالمزاحمة، التنظير من حيث الملاك، فنمتثله لملاكه لا لخطابه، والأمر به، كان عقلا مثله في الإتيان به، في الإتيان بمن؟ بذلك الفرد المزاحم في مقام الامتثال، والإتيان به أي بذلك الفرد المزاحم بداعي ذلك الأمر. يا أمر، أمر الطبيعة بما لها من الملاح، بداعي ذلك الأمر بلا تفاوت في نظره أي العاقل، بلا تفاوت بنظره أي العاقل بينهما، بين الفرد الخارج عن الطبيعة بما هي مأمور بها، بين الفرد الخارج عن الطبيعة بما هي مأمور بها، والداخل تحت الطبيعة بما هو مأمور به، بما هو مأمور به فقط، لكن بما هو من أفراد الطبيعة لمحبوبية الطبيعة باقٍ يدعي الشيء بلي بلا تفاوت في نظر العقل بينهما أصلا ودعوى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.